الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، لو قيل بأن الجميع ألف بالله تعالى من غير اعتبار اسم جمعا بين ما ذكرناه وحققه من أن الله جل اسمه هو الاسم الجامع، ومن ثم رجعت الأسماء إليه ولم يرجع إلى شيء منها فكان كذاب كان حسنا. كان البحث في الترتيب الذي ينبغي أن توضع فيه أقسام اليمين. العلامة والمحقق ذكر ترتيبا، المصنف في كتاب الدروس عد هذا الترتيب، الشارح لم يقبل من المصنف هذا الرد وذكر بأن من الضروري أن يذكر ما يدل على الذات أولا ثم يذكر ما يدل على الأسماء، يعني أولا والذي أعبده ثم والله ثم والخالق ثم والمصور. نعم، استدراك على هذا الفاز، وخلاصة هذا الاستدراك أن المصنف على حق جزئيا في لزوم تقديم لحظة الله سبحانه وتعالى على بقية الأشياء، وهذا الأمر هو أنه هنالك فرق بين الأنواع الثلاثة من أسماء الله تعالى، يعني القسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع، وذلك لأنه القسم الثالث والقسم الرابع يدلان على بعد خاص في الله سبحانه وتعالى وعلى حيثية خاصة. طبعا هذه العبارات مجازية، وإلا الله أبعاد ما إلى حيثيات ما إلى، الماديات هي التي لها أبعاد وحيثيات مختلفة، لكن من باب ضيق الخناق وضيق العبارة، الله سبحانه وتعالى له أبعاد مختلفة، يعني عالم، بعد العلم، بعد الرحمة، بعد القهارية، بعد القادرية وإلى آخره. كل اسم من الأسماء المذكورة في النوع الثالث والنوع الرابع يدل على بعد خاص في الله تعالى، يعني العالم يدل على علمه ولا يدل على قدرته، القاهر يدل على قهره ولا يدل على علمه، وما أشبه ذلك. هذه بالنسبة إلى الأسماء، بينما النوع الثاني اللي هي الأسماء التي أصبحت علما لله تعالى تدل على الله من جميع الأبعاد وفي جميع الزوايا. الله يعني شنو؟ يعني العالم؟ لا. يعني القادر؟ لا. يعني الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال. وكما أن ذات الله سبحانه وتعالى جامعة لجميع الأبعاد، كذلك ألف لام لام ها أيضا جامع لجميع الأبعاد. واضح؟ يعني الله ذاته المقدسة جامعة لجميع الأبعاد، كل الكمالات موجودة فيه، كذلك اسم الله يعني هذه الكلمات الأربع أيضا جامعة لجميع الكمالات. إذا كانت كذلك، لذلك في الحاشية إذا تذكرون يقول الحمد لله، هذا بيان للحكم مع العلة. لماذا نحمد الله تعالى؟ ليش نحمد الله؟ بل أكرم الفقير، ليش تكرمه؟ لأنه فقير. احترم أباك، ليش أحترمه؟ لأنه أبوك، لأنه مربيك. فهذا ذكر الحكم، ذكر الحكم مع العلة. كذلك يقول عندما نقول الحمد لله، طيب ليش نحمد الله؟ الله يعني شنو؟ فسر الله، يعني الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال، هذا اسم الله. ليش نحمد الله؟ لأنها مستجمعة لجميع صفات الكمال. إذا كان كذلك فكلمة الله نائبة مناب الذات، قائمة مقام الذات، فتكون في هذه الحيثية مساوية مع الاسم الأول. يعني إذا قلت ومقلب القلوب والأبصار، هذا إشارة إلى من هو؟ إشارة إلى ذات الله بدون توسيط اسمه. كذلك إذا قلت والله، هذا شنو هو؟ هذا الاسم كأنكم حلفتم بذات الله من دون توسيط اسم من الأسماء. بناء على هذا يجب أن يكون في رتبة واحدة، أو يكون والله مقدما على ومقلب القلوب والأبصار. أقرأ العبارة إذا بقى غموض في المصلى. تفضل. نعم، هذا نعم استدراك من فيه. فيه شنو قال؟ خلاصة فيه أن ترتيب العلامة والمحقق صحيح. شنو الترتيب؟ ومقلب القلوب والله والخالق والمصور، هذا الترتيب الرباعي. فيه يقول لا يمكن نسوي تعديل على هذا الترتيب الرباعي. نعم، لو قيل بأن الجميع، الجميع يعني شنو هو؟ يعني هم القسم الأول هم القسم الثاني، مو الجميع يعني كل الأقسام الأربعة. هم القسم الأول مثل مقلب القلوب، هم والله اللي هو القسم الثاني. لو قيل بأن الجميع جميع أقسام القسم الأول والقسم الثاني حلف بذات الله تعالى من غير اعتبار اسم وتوسيط اسم. ليش ومقلب القلوب والأبصار حلف بذات تعالى بلا توسيط اسم؟ لأن واضح ما ذكر. والله ليش حلف بذات الله من دون توسيط اسم؟ لأن قلنا هذا الاسم قائم مقام الذات، هذا الاسم كأنه هو الذات وكأنه عين تلك الذات. نعم، من غير اعتبار اسم، من غير توسيط اسم. عندما نقول الله كأننا لم نذكر الاسم وإنما ذكرنا المسمى. ليش لو قيل هذا المطلب؟ جمعا بين ما ذكرناه هنا، ما ذكرناه هنا، شنو ذكرناه؟ هذا التحقيق الذي قاله المصنف من أن الأسماء صحيح تدل على ذات الله سبحانه وتعالى، التحقيق اللي قال المصنف، جمعا بين ما ذكرناه نجمعه مع ما حققه المصنف في كتاب الدروس. شو المصنف في كتاب الدروس قال؟ قال من أن لفظة ألف لام لامها من أن الله جل اسمه هو الاسم جامع. جامع يعني شنو؟ يعني جامع لجميع الأسماء. الله جامع للعالم، للقادر، للخالق، أما الخالق لا يحتوي بعد العالم، والعالم لا يحتوي بعد القسمين. فمن يعني ومن هنا لأن الجمع رفعت الأسماء إليه، يعني الخالق يعني من الله، الرازق يعني منه يعني الله، أما الله يعني الخالق إليها. من هو زيد؟ تقول صحيح لولا؟ من هو زيد؟ تقول إنسان، صحيح لولا؟ نعم، لأن زيد بعد واحد من أبعاد الإنسان، برع واحدة من أبعاد الإنسان، فيصح أن تقول من هو زيد؟ تقول إنسان. من هو الخالق؟ تقول الله سبحانه وتعالى. أما إذا قيل من هو الإنسان، هل صحيح تقول زيد؟ الإنسان هو زيد؟ لو الإنسان هم يشمل زيد، هم يشمل عامر، هم يشمل بطن، هم يشمل خالق. إذا قيل من هو الله سبحانه وتعالى قال العالم، هذا حصرت الأعم في الأخاص، ولا يمكن حصر الأعم في الأخاص. ومن ثم لأن اسمه هو الاسم الجامع للأبعاد الكاملة رجعت الأسماء إليه، يعني إلى لفظ الله تعالى، كلها موجودة ومحتواة في كلمة الله، ولم يرجع لفظ الله إلى شيء من الأسماء، بمعنى أنه لم ينحصر فيها. فكان الخلاصة لأنه كلمة الله هكذا، فكان حذر كأنه ذات الله تعالى قائم مقام الذات، الذات جامع لجميع الكمالات، ولفظ الله مشيرا الى جميع الكمالات لو قيل كان حسنا. واذا كان كذلك شنو يصير؟ صرت تساوي بين القسم الاول والقسم الثاني، لان القسم الاول يؤدي الى الذات، القسم الثاني كانه ذات. صحيح، القسم الاول يشير الى الذات بلا توسط التسمية اللي هو مقلب القلوب الأول، القسم الثاني يشير الى ماذا؟ كأنه قائم مقام الذات. فإما أن نقول كلاهما في رتبة واحدة، وإما أن نقول أنه ولو كلاهما أوصل إلى الذات ولكن الله أعمق دلالة من ومقلب القلوب والأبصار في الإشارة إلى الذات متساوية. واضح؟ في أشمل الأبعاد المختلفة الله أعمق، فيجب أن يكون الله مقدما. على أي حال، إما أن نقول بالترتيب الرباعي الذي قاله المشهور، أو بعكس هذا الترتيب الذي قاله المصنف، أو نساوي بين القسم الأول والقسم الثاني وندع بعدهما القسم الثالث والقسم الرابع. هذا هو الاختيار الأخير للمصنف. إحنا أكو بحث مختصر وهو أنه كيف يكون الاسم الجامع كذلك في المنطق المفصل باحثين هذه البحوث مثل كتاب شرح المطالب، يقولون الاسم والمسمى عين الآخر، ولذلك الآثار المرتبة على أحد ما ترتب على الآخر. يعني شنو؟ يعني إذا عندنا ذات، هذه الذات حسنة، وردة مثلا، الوردة شيء لطيف، جابلكم ورد انتو تشعرون بالنشوة والانتعاش. اذا جابلكم اسم ورد مو ذات الورد، الانسان يشعر بالانتعاش لولا يشعر بالانشقاق. اذا انا بس البساتين والاوراد وربع تعرفكم جوا الادبية تشعرون بالانشقاق لولا، شنو جبت لكم؟ لا وردة جبت لكم ولا مزارع ولا بساتين. ولكن باعتبار انه صاير علقة عظيمة بين الاسم وبين المسمى الخارجي، الحكم اللي يترتب على شنو؟ على الاسم، المسمى يترتب على الاسم. الانسان مجربين اذا شو اسمه يشوف لي مصامط اللعابة ينزل، صحيح لو لا؟ لعابة الانسان ينزل لو لا؟ مثلا الانسان اذا جوعان، جوعان جدا، عندما يشوف الطعام لعابة ما يتجمع في ثمن، اذا انتو جوعانين جابلكم طعام دسم لعاب الانسان ينزل. حتى اذا ما جاب الطعام جاب اسم الطعام ايضا شنو يصير؟ لعاب ينزل. ليش؟ باي مناسبة؟ هذه الفروق مو مؤثرة لا واقع، ولكن لانه ارتبط بعضها بالبعض الاخر شنو صار؟ صار حكم احدهما الى الاخر بالعكس الكلمات الموجنة. صحيح؟ كلمة النجاسة مثلا الكلمة الكذا، واحد عندما يجيب هذه الكلمة واحد يشعر بالإشمئزاز، شنو ذنب هذه الكلمة؟ كلمة كذا وكذا وكذا وكذا ذنب ما إلها، ذنبها أنها ارتبطت بالكذاب، شنو صارت؟ فأخذت لومة الكذاب. وهذا مطلب يقولوه في شرح المطالع وفي حاشية الملة السبزواري، في وجودات الأمور الرابطة ترشدكم صناعة المغالطة. يقولون واحد كلمة عمر بين قوسين في الألهام عادة تقال للإنسان الخشن، لأن عمر يعني خشن أخلاقه مو جيدة، هكذا العرف الاجتماعي جرى. السنة يقول عمر كان رجل خشن، راجعوا كتاب ابن عبد الحديث في خطة الشخشقية يقول كان رجل خشن فض الأخلاق، الكل كانوا يخافون منه. يقولون واحد في بغداد راجع يسوي زوجته سنية كانت شيعية، يقولون أنا أو فلان وكذا وكذا. المهم الآن أحمل القضية، كانت بقى إشكال واحد، إذا عمر كان خوش آدمي ليش رسول الله كان يقول له عمر؟ إذا هذا خوش آدمي رسول الله عندما كان يتعشر كان يتكاثر عمر، يبدو مو خوش آدمي. عمر شنو كان يتعلم؟ عمر هو معنوف، عمر يعني عامر، معدول عامر كما في من أصدار قاري، عامر يعني الذي يبني ويعمر ويشيد. هذه العلقة بين الكلمة وبين المعنى، فلا تتعجبوا عنده ويقال أنه الله هذه الكلمة قائمة مقام الذات وكأنها عين الذات. هذا البحث مو مهم تختار في الترتيب الأول أو الثاني أو الثالث، البحث انتهى. البحث الآخر، قلنا ثاني ويراد بأسمائه. احنا قلنا الحلف بأسماء الله تعالى، أسماء الله كم قسم؟ ثلاث أسماء الله، ثلاث أقسام. واحد الله اللي مختص، واحد الخالق اللي مشترك بين الله وغيره لكن يغلب على الله، القسم الثالث المشترك المتساوي بين الله وغيره مثل المصور. احنا عندما نقول تحلف بالله بيا قسم لازم تحلف بالقسمين الاولين، اما تحلف تقول والمصور هذا لا يصور. ويراد باسمائه تعالى، اذا حلف باسمائه ما يعني الفاظ ينصرف اطلاق هذه الالفاظ اليه. هذه الما شنو معناها؟ من الالفاظ الموضوعه للاسميه ولعلميه الله سبحانه وتعالى والمذكوره في دعاء الجوشن الكبير، وان امكن فيها المشاركه يعني ان لم يمكن المشاركه فبر هذا ما يخالف، حتى اذا امكن المشاركه ولكن انصرفت الى الله سبحانه وتعالى هذه ايضا شنو يصح الحلف بها، وان امكن في هذه الاسماء المشاركه اما حقيقه امكن المشاركه او مجازا مثل شنو هو كالقديم. القديم هم يطلق على الله هم يطلق على حتى عادة العرجون القديم بالنسبة للقمر. الإنسان القديم يطلق على الله وعلى غيره شنو حقيقة. الأزلي هذا يطلق على الله فقط ولا يطلق على غيره أبدا. الرحمن حسب المشهور والموجود في كتاب المغني في الباب الرابع، الرحمن من الأسماء المختصة بالله تعالى في الباب الرابع من المغني إذا تراجعون يقول الرحمن مختص بالله ولا يطلق على غيره لا حقيقة ولا مجازا. الرب يطلق على الله وعلى غيره شنو حقيقة، رب الدار يعني صاحب الدار. الخالق يطلق على الله سبحانه وتعالى وعلى غيره. تخلقون إسكن وليس مجازا. البارئ يطلق على الله حقيقة وعلى غيره مجازا. الرازق يطلق على الاثنين حقيقة على أي حال، سواء كان الاسم مختصا بالله أو يطلق على غيره على نحو الحقيقة أو المجاز، إذا انصرف إلى الله تعالى فيصح استخدام تلك الأسماء في اليمين، ولا ينعقد الحلف بالقسم الرابع وهو المشترك بين الله تعالى وغيره الذي لا ينصرف إلى الله كقولك والموجود. والموجود يعني والله لا. والقادر لا ينصرف إلى الله تعالى. والعالم سواء عالم المحلة والحي والسميع والبصير وغيرها من الأسماء المشتركة بين الله وبين غيره، من غير أن تغلب هذه الأسماء على الله تعالى. إذا لم تغلب عليه فالحلف بها يكون باطلا، وإن نوى بهذه الأسماء الحلف حتى إذا قال والسميع وأراد الله لكن حلفه باطل ولا يجب عليه الوفاء به لسقوط قربة هذه الأسماء بالمشاركة. يعني هذه الأسماء ما إلها احترام الوفاء، ما إلها احترام التعهد، لأنها أصبحت مشتركة بين الله وبين غيره اشتراكا متساويا فالحق بها ساقط. بل القدير فلان شاعر قدير مشترك القدير يشمل فذلك القدير. شوفوا في المرآية الآن أقول لكم مثال، إذا قلت العالم يجي في ذهنكم الله؟ إذا قلت الأزلي يجي في ذهنكم الله؟ نعم. إذا قلت الخالق يجي في ذهنكم الله، أما إذا قلت الحي يجي في ذهنكم الله؟ لا. المهم عندما نطلق الكلمة هل يأتي الله أم لا؟ إذا أتى في ذهنكم سيصح الحلف بهذه الكلمة. هذا البحث انتهى. ولا ينعقد الحلف بأسماء المخلوقات الشريفة العظيمة كالنبي يقول والنبي موجب يفي، ولا يما يقول والكعبة يقول القرآن ما يفي، لقوله صلى الله عليه وآله من كان حالفا فليحلف إما بالله، إذا ما يريد يحلف بالله أو فليدع يعني ليترك الحال. بل مو واجب عليه الوفاء، المسألة متعلقة بالواقع لا بالعلم والجرح. أكو إشكال؟ طبعا ما الجيد الأخلاقي يعني يفي الإنسان، يعني هذا المهم قوي، بس هذا مو حرف لكنه تعقد. التعهد واحد جيد يأتي به انه كان صادق الوعد، هذا وعد بالنتيجة، لكن اذا ما سوى هذا حرام وحرام، لكن فالحال مو جيد من الناحية الاخلاقية تسويه. اذا قال والعبرت كذا مثلا، لو قال والموجود مراد الله مثلا، إذا واحد كان يصور الصلاة بلا وضوء صحيح كان الصلاة باطلة، تصورها ما يأثر في الوقت. لا الوفاء بالوعد مشهور العربي من مواجهة. طبعا هاي مثلا تقولوها للناس، هم الناس بلا يعرفون هاي مثلا، هم ما يفهمون بالوعد. فكيف إذا سمعوا هاي المشهور يقولون أنه إذا وعدت واحد اللي مثلا تعال فلان وقت أنا أجي، مو لازم تكون بالوعد. لو قلت تعال أقي لك فلان شيء مو واجب. طبعا بعض العلماء قالين واجب، لكن المشهور يقولون مو واجب. نعم هي رذيلة الأخلاق اللي عدم الوفاء. يعني إسقاط بس إسقاط المروءة هذا بحث آخر، لكن ما يخل بال يعني هاي مو معنى من الطرفين مو واجب. يعني أنا مو اليوم واجب علي أجي هنا، أنتم مو واجب عليكم تجي. أنا ما كنت أجي، أنا ما كان بلي عذر أو بلا عذر، بس اللي عذر بخذ واضح خذ معذور، بلا عذر ما عذر خذ. جت الواحد اللي أجي بكرة إلى فلان مكان ما عليكم تجي نفر. طبعا رذيلة أخلاقية سيئة، لكن حرام بلدة حسب الظاهر. إذا كنت في بلدة فعاشر بآداب أحبابها، العلماء يبيون القضايا التابعة لتلك المنطقة التي يعيشها الإنسان. بل يعني السميع إذا في منطقة السميع عندما يقال يعني الله، مو السميع، السميع عندما يقال يعني الله يجب الوقت. يا مطلق الرمان، مطلق الرمان. إذن مسألتين، المسألة الأولى واحد يقول والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، شنو فكر هذا الحال إن شاء الله. المسألة الثانية يقول إن شاء زيدون، يعني تعليق الحلف على مشيئة الخالق أو مشيئة المخلوق، شنو فكر. بالنسبة للتعليق على مشيئة المخلوق فيها بحث عريض بعدين نجي، أما التعليق على مشيئة الخالق مبطل الحال ذو النقص الخاص الوارد في القضية. يعني واحد قال لا أفعلن هذا العمل إن شاء الله، مو لازم يفي بهذا العمل، حتى إذا ما نسبت إلى إن شاء الله، وإن شاء الله جاي على لسانه، ولكن مع ذلك شنو لا يجب الوفاء بذلك. فلعل هذا الحكم من باب التخفيف على الناس، يعني هو أصل اليمين شنو؟ ثقل وإلزام وتعهد. الإسلام يقول إذا قلت إن شاء الله بقصد أو بدون قصد مو لازم تفي بهذا الحال. حتى تبرد، تبرد طالب تعلم يقول، قال قصة جحا عندما من باب حمارة عندما يجي باب البيع الثالث منه قال جحا إن شاء الله. المهم قالت وين حمارة؟ قال ضاع إن شاء الله. حتى إذا القصة كل من باب التبرك إذا قال إن شاء الله خلاص بطل، واحتلف والله لا أشرب السيجار أبدا إن شاء الله، حتى إذا ما يعرف المثل يسأل المجتهد يقول له مو لا نتفي بهذا الحال. وإتباع مشيئة الله تعالى إن شاء الله، بعدين نجي إلى مشيئة الأوادم لليمين، إتباعها لليمين يمنع إنعقاد اليمين. وإن علمت مشيئة الله لمتعلق الحال، يعني يقول أصلي صلاة الليل إن شاء الله، الله يشاء صلاة الليل وما يشاء، الله يشاء لما يشاء، نعم يشاء، الحال تصير باطل. وإن علمت مشيئته لمتعلق الحال كالواجب أصلي صلاة الظهر اليوم إن شاء الله تعالى، هذا الحال باطل، صلاة الظهر واجبة لذاتها، لكن إذا ما صليت فقط سوى حرام واحد مو حراميا، كالواجب والمندوب على القول الأشهر. مقابل هذا القول منه العلامة قايل، قايل إذا من يري الله يريد لو ما يريد، لا اسافر من غدا الى طهران ان شاء الله. بكره اذا الله يريد اسافر لو ما يريد مو معي. بكره اروح الى طهران. اقول ان شاء الله. الله يريد اسافر لو ما يريد. مو معروف في طبع الله وفي ذات الله شنو يريد لو ما يريد. اما صلاه من الحكم الله يريد. اذا مو معلوم مثل السفر الى طهران ما يحق. اما اذا مثل الواجب والمندوب فينحق. اذا المطلق يقول لا لا يحق مطلقا. يمنع الانعقاد. ما هي الشروط؟ بشروط. الشرط الاول مع اتصال المشيئة بالقسم. واحد البارحة يقول والله ما اشرب سيجار. اليوم مقارب مثلا يقول ان شاء الله. يزيد لو ما يفيد. هذا ما يفيد. لازم فورا نقول. مع يمنع الانعقاد مع شروط. الشرط الاول مع اتصال المشيئة بالحلف. الاتصال شلون لازم يكون؟ اتصال عقلي لو اتصال عادي. الاتصال عادي كان يعني مثلا اذا هالشكل قال ما اشرب السيجار قح قح ثم قال ان شاء الله ما في اشكال. متصل بعد الكلام. هذا واحد. الشرط الثاني ومع نطق الحالف بالمشيئة. مع الاتصال ومع نطقه بها. اما اذا في قلبه قال ان شاء الله. قال اسوي هذا العمل في قلبه قال ان شاء الله. ما يفيد هذا لا يفيد بهذا ونفس الحالف بالمشيئة. ولا يضر التنفس والسعال. يتنفس يقول ان شاء الله او يسعال يعني يقول ما يضر بالقسم الاول. هذا الشرط الثالث الاتصال النطق. الشرط الثالث ومع قصد الحالف اليها عند النطق بها وان انتفت عند اليمين دون العاد. الإنسان عندما يقول إن شاء الله ثلاث أنواع. أن يقصد التحليل فعلا إن شاء الله يعني إذا الله يريد. هذا واحد. أن يقصد التبرك. تبرك يعني شنو؟ باب التبرك. التبرك يريد يدري ذكر الله سبحانه وتعالى على لسانه. صحيح؟ هذا شنو؟ ها؟ تبرك. أن يكون عنده غفلة يعني صاير أهداف ارتكازية في لسانه. أقول مو ملتفت إلى الحال. شايفين بعض الناس بعض الكلمات ارتكاز في كلامهم مباشرة. يعني مثلا يقول عود. عود سويت هذا العمل. عود سويت هذا العمل. هذا العود شنو هو؟ أقول مو ملتفت إلى هذه الكلمة. يقول لي ليش تكلم كلمة عود؟ ما أصلاً مو متوجه إلى هذه الكلمة. صاير ارتكاز في لساني. إذا تكون في كلمات المتكلمين غالبا عندهم نقطة يركزون عليها يكرروها كثيرا. ها؟ المهم. عود معروفة تشا في اللهجة النجفية. تشا يقولون هواية. عود في اللهجة غير النجفية. أنا يتحال فالمرة يقول إن شاء الله برادة تعليق إن شاء الله. إن الله يريد. مرة قصد التبرك مرة التبرك يقول إن شاء الله. مرة صمو يتبدي لها هذه الكلمة. إذا حين النطق بإن شاء الله ما كان ملتفت لا إلى التعليق ولا إلى التبرك ما يزيد أنا إن شاء الله. صحيح؟ إذا ما كان ملتفت. حتى إذا كان حين اليمين مريدا للمشيئة. يعني هذا كان يقول والله لا أدخل السيجار تربي لين أنه بعدين أقول إن شاء الله تبركا. بعدين نسى هذه اليوم وقال إن شاء الله ارتكازا باطل. وأن الروح صحيحا يعني اليمين. إلا بالعكس قال والله لا أدخل السيجار. أقول كل شيء مقصود اليمين. هذا ما شاء كل شيء صعب ارجعنا إن شاء الله تعالى. تدارك المطلق صحيح على المرة. المهم عندما يقول إن شاء الله قاصد للتبرك لو قاصد للتعليق إن اليمين يقبل واضح حتى إذا قبل ما كان قاصد. أما إذا قبل كان قاصد حين اليمين كان غافل فاليمين صحيحا وإن شاء الله باطل. الشرط الثالث وقصد الحالف إلى اليمين وقصد الحالف إلى المشية عند النطق بالمشية. يعني عندما يقول إن شاء الله يقصد ذلك وإن انتفت عند اليمين عندما حلق ما كان قاصد المشية بعدين ذكر الصعقة إن شاء الله ما يخالف دون العكس. أما إذا الحق الثاني يعني شنو؟ يعني عند اليمين كان قاصد لكن عند المشية شنو؟ غفل عن قصد التبرك أو التعليق باطل هذا إن شاء الله واليمين منعقد. ولا فرق بين نوعين من القاصد بين قصد التبرك ان شاء الله والتعليق. تعليق يعني شنو؟ ها تعليق طريقه الله يريد والتعليق هنا يعني